الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءة تفسير القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك المحامد يا رباه ذا النعم، يا منزل الآي في الفرقان والحكم. صلى الإله على من قام يصحبه في ظلمة الليل بالأنات والنغم، والآل أهل نقا، والصحب صحب تقا، والتابعين وأهل العلم والأمم. وبعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وببركاته ومدده وكرمه، ونفعنا بعلوم شيخنا وجميع مشايخنا في الدارين، آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين، آمين. إلى أن قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قال المفسر في قوله تعالى: يا بني إسرائيل، أي أولاد يعقوب، والابن من البناء لأنه مبنى أبيه، ولذلك ينسب المصنوع إلى صانعه فيقال أبو الحرب وبنت الفكر. وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام، ومعناه بالعبرية. المنادى هنا في قوله يا بني إسرائيل هم أولاد يعقوب، وإسرائيل قيل هو عبد الله أو صفي الله، والمقصود به يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم أفضل الصلاة والسلام. والابن من البناء لأنه مبني أبيه، ولذلك ينسب المصنوع إلى صانعه فيقال أبو الحرب، والمقصود به المحراب، ويقال بنت الفكر، والمقصود به القصيدة أو نحوها من الأشياء التي تتولد وتأتلف وتتكون من الفكر، حينما ينقدح فكر الإنسان وينقدح ذهنه فيأتي بكلمات من بنات فكره، فيقال لتلك الكلمات بنت الفكر، يعني ليست منقولة عن الغير، وإنما هي من بنات فكره، أي من تأمله، من ما جادت به قريحته، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: والابن من البناء لأنه مبني أبيه، ولذلك ينسب المصنوع إلى صانعه فيقال أبو الحرب وبنت الفكر. وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام، ومعناه بالعبرية صفوة الله وكيل عبد الله وقرئ إسرائيل لا وقرئ إسرائيل يا بني إسرائيل بحذف الياء وقرئ يا بني إسرائيل بحذفهما وقرئ يا بني إسرائيل بقلب الهمزة ياء نعم وقرئ إسرائيل يا بني إسرائيل نعم إسرائيل يا بني إسرائيل حينما تصل إنما إن وقفت يا بني إسرائيل ولا تقل يا بني إسرائيل نعم وقرئ إسرائيل بحذف الياء وإسرائيل بحذفهما وإسرائيل بقلب الهمزة ياء نعم قال المصنف في تفسير قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي بالتفكر فيها والقيام بشكرها وتكييد النعمة بهم لأن الإنسان غيور حسود بالطبع نعم فإذا الذكر الذكر بكسر الذال وضمها تقول الذكر والذكر الذكر بكسر الدال ذال والذكر ها بضمها وهما بمعنى واحد ويكونان باللسان وبالجنان أي بالقلب باللسان وبالقلب الكسائي يقول إن كان الذكر باللسان فبالكسر وإن كان الذكر بالقلب فبالضم الذكر لعلك على ذكر يعني غير ناس واضح؟ واضح فإن كان بالكسر فهو باللسان وإن كان بالضم ها فهو بإيه؟ بالجنان أو بالقلب وضد الأول ضد الأول الذكر الصمت ذاكر أو صامت وضد الثاني الذكر النسيان وعلى كل حال فإما أن يكون مشتركا بينهما أو موضوعا لمعنى عام شامل لهما والظاهر هو الأول أي أنه من قبيل المشترك نعم سي قال المصنف رحمه الله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي بالتفكر فيها والقيام بشكرها يعني المراد بذلك التصور والتفكر والتأمل في النعمة وأن المقصود من الأمر بذلك الشكر والقيام بحقوقها كما تقول أتذكر إحساني لك فإن المراد من قولك أتذكر إحساني لك هو هل لا وفيت حقه هل لا وفيت حقه أي هل لا وفيت حق ما أحسنت به إليك فحينما يقول الله لبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم هذا هو مقصوده نعم قال المصنف رحمه الله أي بالتفكر فيها والقيام بشكرها وتكييد النعمة بهم لأن الإنسان غيور حسود بالطبع فإذا نظر إلى ما أنعم الله على غيره حمله الغيرة والحسد على الكفران والسخط أيوة قيد النعمة بهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أنعمت عليكم، ولم يقل التي أنعمت على عبادي أو نعمتي على سائر الخلق، وإنما قيد النعمة بهم. لماذا؟ قال لأن الإنسان غيور حسود بالطبع، طبعه يغير ويحسد، غيور حسود بالطبع، فإذا نظر أي الإنسان إلى ما أنعم الله به عليه من النعم وفضله على غيره، فإذا ما نظر إلى ما أنعم سبحانه وتعالى على غيره حملته الغيرة والحسد على الكفران والسخط، يعني عدم الرضا. وإن نظر الإنسان إلى ما أنعم الله به عليه حمله حب النعمة على الرضا والشكر، ومن هنا قيد النعمة بهم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ولذلك لعلكم تذكرون حينما أبدى اليهود الحسد على النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما سئلوا عن دينه وعما جاء به، أنكروا نبوته وقالوا لعبدة الأصنام والأوثان دينكم خير من دين محمد وسبيلكم أقوم وأهدى من سبيل محمد، مع أن نعت النبي صلى الله عليه وسلم وموعد بعثته وما أنزله الله عليه من كتاب مصدق لما بين يديه من الكتب وأتى مهيمنا عليها، كل ذلك مذكور عندهم في التوراة والإنجيل، كما قال القرآن النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وأنتم لعلكم تذكرون حينما سئل عبد الله بن عمرو بن العاص أمذكور محمد في التوراة كما هو مذكور في القرآن؟ قال نعم، مذكور في التوراة بصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، سميتك المتوكل، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ في الأسواق، وفي رواية ولا سخاب في الأسواق، لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء فيفتح به أعينا عميا وآذانا ثم وقلوبا غلفا. هذه صفة النبي في التوراة، فهي صفته في القرآن الكريم. ومع إيماننا أن يد التحريف امتدت إلى الكتب السابقة فغيروا وبدلوا، لكن مع هذا التغيير والتحريف الذي وقع لها لا زالت صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة فيما بين أيديهم. يعني النص اللي في الإنجيل في العهد الجديد، عيسى عليه السلام يقول للحواريين، أنا أظن قلت لكم هذا قبل ذلك، الحق أقول لكم إن انطلاقي من بينكم خير لكم، فإن لم أنطلق من بينكم فلن يأتيكم الفارق ليط، إلى آخر النص. القساوسة في الكنائس يفسرون لعامة الناس كلمة الفارقليط بإيه؟ بالمعزي. يعني ايه؟ يعني مخلص العالم. يعني ايه؟ يعني يسوع. تأملوا، هل يعقل ان عيسى عليه السلام يقول للحواريين: الحق اقول لكم ان انطلاقي من بينكم خير لكم، فان لم انطلق من بينكم فلن اتيكم؟ هل يعقل يقول ذلك عن نفسه؟ ام ان المخلص وهو يسوع غير عيسى؟ هذا فيه دخل، يعني غير رائق عقلا ومنطقا. هل يقول عن نفسه: ان لم انطلق من بينكم فلن اتيكم؟ طب اذا كان يقصد نفسه لقال لهم: ان لم انطلق من بينكم للقاء ربي او لمناجاة ربي كما وقع لسيدنا موسى عليه السلام فلن اعود اليكم مرة اخرى. انما يقول له: ان لم انطلق من بينكم فلن ياتيكم الفارقليط، فاذا جاءكم فاتبعوه. يبقى هو يخبر عن اخر ام يخبر عن نفسه؟ يخبر عن اخر. ولذلك حينما سأل الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار مستشرقا يونانيا قائلا له: ماذا تعني كلمة الفارقليط عندكم؟ فقال له المستشرق اليوناني: إن القساوسة يقولون لنا هي المعزي أو مخلص العالم، أي يسوع. فالشيخ قال له: أنا أسأل أستاذا متخصصا في الأدب اليوناني ولا أسأل قسا في الكنيسة، أجبني من خلال لغتك التي أنت أستاذا فيها، جذور الكلمة إيه؟ معناها في لغة اليونان التي كتب بها الإنجيل إيه؟ فقال المستشرق: تعني صاحب الحمد الكثير. تعني إيه؟ صاحب الحمد الكثير. فقال له الشيخ عبد الوهاب النجار: أوليست أفعل التفضيل أحمد؟ قال له: هو أحمد بعينه. المستشرق قال له: هو أحمد بعينه. فقال له الشيخ: أغنانا القرآن عما عندكم. فالقرآن قال لنا على لسان عيسى بن مريم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي العهد القديم في كثير جدا، يعني كما أنبأ الله وأوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام بأنه سيعطيه ماد: إني مكسر نسلك ومعطيك أو مؤيدك أو مؤيد شريعتك بماد. فسيدنا إبراهيم هو الذي سمانا المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل. وسيدنا إبراهيم والذي قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. الحديث كده: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى إلى آخر الحديث. فلما تجد أو تبحث كلمة بماد التي أتت في العهد القديم وتفسرها من خلال ما يؤمن به اليهود من حساب الجمل، تجدها في العدد تساوي محمد. حساب الجمل عند اليهود يقول لك: أبجد هوز حطي كلم. كلام ده درسناه في الكتاتيب احنا وصغار. أبجد هوز حطي كلم، يقول لك الألف بواحد والباء باثنين والجيم بثلاثة والدال بأربعة والهاء بخمسة والواو بستة والزاي بسبعة والحاء بثمانية والطاء بتسعة والياء بعشرة والكف بعشرين واللام بثلاثين والميم بأربعين والنون بخمسين وهكذا. فلما تأتي أنت تفسر كلمة محمد وتحسبها بحساب الجمل وتفسر كلمة بماد ماد وتحسبها بحساب الجمل تجدها في العدد تساوي محمد وغير ذلك كثير وكثير مما هو موجود بين يدي أهل الكتاب. فأهل الكتاب أراد الله تبارك وتعالى أن يذكرهم بما أنعم عليهم وقيد النعمة بهم حتى حينما يسمعون تذكير الله إياهم بما أنعم به على غيرهم لحملهم ذلك على الحسد ونكران الحق وجحده. إنما حينما ذكرهم بما أنعم الله به عليهم كان هذا داعيا ومؤذنا أنهم يقابلون تلك النعمة التي قيدت بهم بالشكر والرضا بالشكر والرضا. هذا هو سر التقييد. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وتقييد النعمة بهم لأن الإنسان غيور حسود بالطبع، فإذا نظر إلى ما أنعم الله على غيره حمله الغيرة والحسد على الكفران والسخط، وإن نظر إلى ما أنعم الله به عليه حمله حب النعمة على الرضا والشكر. نعم. وكيل أراد بها ما أنعم الله. ولذلك هم حينما يغالطون يقولون للناس إيه؟ نحن شعب الله المختار، نحن شعب الله المختار، ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات إلى غير ذلك من هذه الآيات. فيقولون للناس إيه؟ نحن الشعب الذي فضلنا الله على سائر العالمين. يأخذون هذا من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ويجعلوها مطلقة. إنما الذي يكون واعيا وفاهما يقول لهم: نعم، أنعم الله عليكم بما أنعم من خيرات وفضلكم على العالمين في زمانكم، في زمان بعثة النبي موسى فيكم، وليس في كل الأزمنة. يعني هم لم يفضلوا على العالمين مطلقا، لم يفضلوا على سائر الناس مطلقا، وإنما فضلوا على عالمي زمانهم، على عالم إيه؟ زمانهم فقط، وإلا فغيرهم أفضل منهم، وأفضل الناس وأفضل الأمم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا سيدي. قول المصنف رحمه الله: وكيل أراد بها ما أنعم الله به على آبائهم من الإنجاء من فرعون والغرق. نعم، ده وجه آخر. نعم. قيل أراد بها ما أنعم الله به على آبائهم من الإنجاء من فرعون والغرق، لأن الله تبارك وتعالى أمر سيدنا موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل، وجعل له بين الطودين طريقا يبسا يمشي فيها الناس. فلما وصل موسى وقومه إلى الشاطئ الآخر أراد موسى أن يضرب الحجر، أن يضرب البحر مرة أخرى ليلتئم الماء، فقال الله له: أنترك البحر رهوا، دعه كما كان، إنهم جند مغرقون، أيتركه هكذا حتى يأتي فرعون وقومه فيدخلون هذا اليبس متوهمين أنه سيبقى هكذا كما كان معك؟ فإذا ما دخلوا التأم الماء عليهم فأغرقوا. أنترك البحر رهوا يعني لا تضربه مرة ثانية، فهذه نعمة. ولذلك حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووجد يهود يصومون عاشوراء فسألهم عن سر هذا اليوم عندهم، فقالوا: إيه، ذاك يوم نجى الله فيه موسى من الغرق وأغرق فرعون وجنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بموسى منكم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقيل أراد بها ما أنعم الله به على آبائهم من الإنجاء من فرعون والغرق، ومن العفو عن اتخاذ العجل، وعليهم من إدراك زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني وما أنعم به عليهم من كونهم أدركوا زمن بعثة النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة، هذه نعمة في حد ذاتها. لوعوها وكانوا أهلا لفضل الله عليهم، لكانوا أول من آمن بها. لكن مع هذا حملهم الحسد على التنكر لها وعدم الإيمان بها. نعم سيد. قال المصنف رحمه الله: وقرئ إذ ذكروا، والأصل إذ ذكروا. وقرئ إيه؟ إذ ذكروا. يعني القراءة الأولى واذكروا. نعم. والثانية إذ ذكروا. يكون اذكروا. اذكروا. كده؟ اذكروا. نعم. نعم. والأصل إذ ذكروا. فهل من مدكر؟ اذكروا. نعم يا ابني. قوله رحمه الله: وقرئ إذ ذكروا، والأصل إذ ذكروا. عندك كده بالذال؟ نعم. إذ ذكروا. أنا عندي وقرئ اذكروا بالدال، والأصل افتعلوا، أصل اذكروا يعني. نعم. وقرئ اذكروا. ماشي يا سيدي. والأصل اذكروا. ونعمتي بإسكان الياء وقفا وإسقاطها درجا. يعني إذا وقفت تسكن. نعم. وإذا وصلت في الدرج يعني وسط الكلام. ها؟ نعم. إذن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أصلها مدكر. أيوة ماشي ماشي. لكن أنا بتكلم على النسخة بين يدي. أنت عندك إيه يا مولانا؟ اذكروا. ماشي. ربما يكون في هذا نوع من التصرف، أو وجدها في نسخة أخرى، لأنه هنا ما يقول إيه بعد، قال إيه قرئ اذكروا والأصل افتعلوا، فلعله يقول والأصل اذكروا على زنة افتعلوا، إن كان هذا موجود. نعم. قال المصنف رحمه الله: ونعمتي بإسكان الياء وقفا وإسقاطها درجا، هو مذهب من لا يحرك الياء المكسورة ما قبلها. مذهب من لا يحرك الياء المكسور ما قبلها. نعم. نعمتي. نعم. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وأوفوا بعهدي بالإيمان والطاعة. عهد الله الذي أخذه عليهم أن يؤمنوا ويطيعوا بالإيمان والطاعة. عهد الله الذي أخذه على بني إسرائيل أن يؤمنوا ويطيعوا. يؤمنوا بإيه؟ يؤمنوا بما أنزل على نبي الله موسى، وإيمانهم بما أنزل عليه على نبي الله موسى يقتضي الإيمان بما جاء فيما أنزل على نبي الله موسى. ومما أنزل وجاء على نبي الله موسى فيما أنزل إليه هو الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن وفوا وآمنوا بذلك وأطاعوا الله تبارك وتعالى بذلك يكون بني إسرائيل قد وفوا عهدهم مع الله. وما داموا قد وفوا عهدهم مع الله سيفي الله لهم. نعم. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأوفوا بعهدي بالإيمان والطاعة. ثم قال: أوفي بعهدكم بحسن الإثابة والعهد. بحسن الإثابة. نعم. بحسن الإثابة يعني يمنحهم الله ثوابا على إيفائهم بهذا العهد الذي أخذه الله عليه. يعني بالضبط هذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لبعض أصحابه: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال لي: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثم قال لي: أتدري وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله ألا يعذبهم. يعني ما دام عبدوه وآمنوا به ولم يشركوا به شيئا وماتوا على هذا الإيمان، هذا وفاء بالعهد، فالله تبارك وتعالى سيمنحهم حقهم وهو ألا يعذبهم. ألا يعذبهم. نعم. قوله رحمه الله: أوفي بعهدكم بحسن الإثابة. والعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد. نعم. ولعل الأول مضاف إلى الفاعل والثاني إلى المفعول. نعم. أوفوا بعهدي. نعم. أوفي بعهدكم. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله: فإنه الأول مضاف إلى إلى الفاعل اللي هو إيه؟ اللي هو إيه الفاعل؟ المعاهد. نعم. والثاني مضاف إلى المفعول وهو المعاهد. والمعاهد من؟ هو الله. والمعاهد العبد. نعم. قول المصنف رحمه الله: أوفي بعهدكم بحسن الإثابة. والعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد والمعاهد والمعاهد. ولعل الأول مضاف إلى الفاعل والثاني إلى المفعول. فإنه تعالى أهد إليهم بالإيمان والعمل الصالح بنسب الدلائل وإنزال الكتب، ووعد لهم بالثواب على حسناتهم. نعم. وللوفاء بهم أرض أريد أرض أريد. فأول مراتب الوفاء منا هو الإتيان بكلمتي الشهادة، ومن الله تعالى حقن الدم والمال. وللوفاء بهما عرض عريض. نعم. ضمير بهما لعهد الله وعهدنا. نعم. ما هو يقول هنا يتكلم عن عرض عريض، يعني هو ايه؟ يعني معناها فيه تفصيل، فيه مراتب. عرض عريض أي فيه مراتب. نعم. قال المصنف رحمه الله: فإنه تعالى أهد إليهم بالإيمان والعمل الصالح بنسب الدلائل وإنزال الكتب، ووعد لهم بالثواب على حسناتهم وللوفاء بهم أرض عريض. فأول مراتب الوفاء منا هو الإتيان بكلمتي الشهادة. نعم. ومن الله تعالى حقن الدم والمال. وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل عن نفسه فضلا عن غيره. دي قضية كبيرة جدا. يعني وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل العبد عن نفسه فضلا عن غيره، أي في الغفلة. يبقى إذا كان العبد منا إذا استغرق في التوحيد مع ربه غفل عن نفسه، فمن باب أولى أن يغفل عن الغير وعن ذكرنا. لا يشغلنك شاغل ولا تنسنا واقصد بذكرك وجهنا، يعني معناها كن مع الله، لا ترى في الكون إلا هو، لا ترى في الكون إلا هو. نعم. يعني إذن لا ترى مالا، لا ترى منصبا، لا ترى ولدا، لا ترى أي شيء يتعلق به قلبك، حتى النفس التي بين جنبيك لا تؤثرها على الله الذي أحببته واستغرقت في بحر توحيده، واستغرقت في بحر توحيده. يعني ذاك لعل هذا هو مقام الإحسان، أن تعبد الله فإن لم تكن تراه، بل هو مقام المشاهدة، بل هو مقام المشاهدة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل العبد عن نفسه فضلا عن غيره. ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدائم. من الله سبحانه وتعالى يكون الوفاء بالفوز، أو هو الفوز باللقاء الدائم الذي لا ينقطع. قال: أحل عليكم رضواني لا أسخط عليكم بعده أبدا، ورضوان من الله أكبر، وذلك هو الفوز العظيم. هذا أعلى ما يكون فيه الإنسان من عطاء الله تبارك وتعالى في جنات النعيم، أن يحل عليه رضوان من الله فلا يسخط عليه بعده أبدا. نعم. قال رحمه الله: وآخره منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل العبد عن نفسه فضلا عن غيره. ومن الله تعالى أولى هذا العرض العريض، أولى هذه المراتب الشاسعة، الوفاء منا هو الإتيان بكلمتي الشهادة اللي أنا قلت لك مدلول عليهم، كما في حديث مسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ دي أولى مراتب الوفاء اللي سماها المصنف والوفاء بهما عرض عريض. فأول مراتب الوفاء منا هو الإتيان بكلمتي الشهادة، الإقرار لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وشهادتك لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تقتضي منك أن تشهد لجميع الأنبياء والمرسلين بالرسالة، لا نفرق بين أحد من رسله. نعم. وآخرها قال المصنف رحمه الله: وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل العبد عن نفسه فضلا عن غيره. ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدائم. وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أوفوا بالعهد في اتباع محمد سيدنا محمد في اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أوفي بعهدكم في رفع الآثار والإغلال. والأغلال التي كانت عليهم. نعم. وعن غيره وعن أي عن غير ابن عباس عن غيره أن عن غير ابن عباس ابن عباس نعم وعن غيره أوفوا بأداء الفرائض وترك الكبائر وعن غيره أوفوا أيوة أوفوا بأداء الفرائض نعم وترك الكبائر أوفوا بأداء الفرائض يعني التزموا الأوامر وأعلى الأوامر ما دل على الفرضية والوجوب ها وترك الكبائر أي اجتنبوا المناهي وأكبر درجات المناهي أن أبتعد عن الكبائر الموبقات المهلكات التي تودي بي إلى التهلكة والخسران والبوار أوفي بالمغفرة أوفي بالمغفرة والثواب أو ده وجه آخر يبقى إحنا معنا كم وجه أول مراتب الوفاء منا واحد هو الإتيان بكلمتي الشهادة ومن الله سبحانه وتعالى حقن الدم والمال وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل عن نفسه فضلا عن غيره ومن الله سبحانه وتعالى الفوز باللقاء الدائم وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أوفوا بعهدي هذا وجه ثاني أوفوا بعهد ولا ثالث أوفوا بعهدي في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم أوفي بعهدكم في رفع الإصر والأغلال التي كانت عليكم وجه رابع أوفوا بعهدي أي أوفوا بأداء الفرائض وترك الكبائر أوفي بعهدكم أي بالمغفرة والثواب الوجه الكام ها الخامس أوفوا بالاستقامة على الطريق المستقيم أوفي بالكرامة والنعيم المقيم نعم الرابع والخامس نعم ثالث ولا ثاني تماما نعم قال المصنف رحمه الله أوفوا بالاستقامة على الطريق المستقيم أوفي بالكرامة والنعيم المقيم فبالنظر إلى الوسائط نعم ثم قال وكيل كلاهما مضاف إلى المفعول والمعنى أوفوا بما كلاهما مضاف إلى المعنى يعني ليس بين الوفاء ليس بين الوفاء بالعهد ما هو عهد مضاف إلى الفاعل وما هو عهد مضاف إلى المفعول بل كلاهما مضاف إلى إيه؟ إلى المفعول والمعنى والمعنى أوفوا بما آهدتموني من الإيمان والتزام الطاعة أوفي بما آهدتكم من حسن الإثابة وتفصيل العهدين في سورة المائدة في قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل إلى قوله ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار نعم وقرئ وفي بالتشديد للمبالغة قراءة إمام مسلم الزهري نعم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإياي فارهبون فيما تأتون وتذرون وخصوصا في نقد العهد وهو آكد في إفادة التخصيص من إياك نعبد يعني إذا كان قوله إياك نعبد يفيد تخصيص العبادة له، فإن قوله وإياي فارهبون آكد في إفادة التخصيص من قوله إياك ليه؟ لما فيه مع التقديم، من لما فيه يعني من تكرير مع التقديم، يعني كأن مع التقديم بجملة اعتراضية، مع ما فيه لما فيه لما فيه مع التقديم من تكرير المفعول. نعم. والفاء الجزائية ترهبوني الدالة على تدمن الكلام معنى الشرط. نعم، معنى الشرط، كأنه قيل إن كنتم راهبين شيئا فارهبون. نعم. نعم. والرهبة خوف مع التحرز. الرهبة خوف مع تحرز. نعم. نعم. الرهبة خوف، والرهبة خوف مع التحرز والاتقاء. نعم. والاتقاء خوف مع حزم. نعم. يعني الرهبة خوف مع تحرز، والاتقاء اتقاء الشيء خوف مع حزم. الرهبة خوف مع تحرز يليق بالعامة، والاتقاء خوف مع حزم يليق بالخاصة. نعم. ما الفرق بين الرهب والرعب؟ ايه؟ الرعب والرهبة. الرعب ايضا خوف. نعم. والآية متضمنة للوعد. والآية متضمنة للوعد والوعيد. نعم. والآية متضمنة للوعد والوعيد، دالة على وجوب الشكر والوفاء بالعهد، وأن المؤمنون ينبغي ألا يخاف أحدا إلا الله تعالى. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى الرهبة خوف مع تحرز، والاتقاء خوف مع حزم. طيب، والآية قد تضمنت وعدا ووعيدا دالين على وجوب الشكر والوفاء بالعهد، وأن المؤمن ينبغي ألا يخاف أحدا إلا الله، يعني لا يخشى أحدا إلا الله، ولا يلزم من الخشية، لا يلزم من خشية العبد لله ألا يخاف العبد شيئا مما لو عرض له لترتب على يعني تقديم نفسه وعرض نفسه لمثل هذا الشيء تهلكة وضرر. يعني خشية الله لا تمنع من أنك تخاف الأسد، ولا خشية الله تجعلك تتجرأ فتدخل في سباق مع الأسد. خشية الله تمنعك عن أن تخشى الأسد. طيب، خشية الله تمنعك أن تخشى عدوك فتذهب إليه سفر اليدين بلا آلة تدفع بها عن نفسك أذاه. مش ده خوف وده خوف ودي خشية ودي خشية. فهل خشية الله تبارك وتعالى تجعلني أن أذهب إلى عدوي بلا سلاح وأقول له إن خشية الله عندي سترهبه ولن يستطيع أن ينظر إلي ولن يستطيع أن يطلق علي طلقة؟ هل هذا يصح؟ طبعا لا، لأنك أنت لست معصوما، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعصمه من الناس كان له حراس، فلما نزل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس، قال أيها الناس اذهبوا فإن الله قد عصمني، فإن الله قد يبقى قبل أن يعصمه الله من الناس كان له حراس، فأنت خشيتك لله لا تجعلك ألا تخشى الأسد، ألا تخشى العدو المتربص بك، إلى غير ذلك من هذه العوادي التي تعترض طريقك في الحياة. نعم. وإلا لو كانت خشية الله كافية ما قال الله لنبيه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ما قال الله لنبيه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، إلى غير ذلك من هذه النصوص التي تدلك على أن تحقق خشية الله عندك لا تجعلك أن لا تبالي بما يقع من عوادي في الزمن لك. تخشى الأسد، تخشى العدو، إلى غير ذلك، تخشى اللصوص، تخشى قطاع الطرق، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يجب أن تأخذ لها أهبتك وعدتك. نعم. وهذا لا يتنافى مع تحقيق خشيتك لله تبارك وتعالى. طبعا طبعا. نعم يا سيدي. قال تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، إفراد للإيمان بالأمر به والحث عليه. لما أمر أولا بالوفاء بالعهد، والمراد به كما قال المصنف الإيمان والطاعات كما مر، أفرده بعد ذلك بالأمر وآمنوا. نعم. وفي تكراره حث عليه وإشارة إلى أنه العمدة المقصود منها وهو الإيمان. نعم. قال المصنف: وأوفوا بعهدي. المصنف قال هو الإيمان والطاعات، ومدامت هو الإيمان والطاعات يبقى إذن أوفوا بعهدي، أي المتضمن الإيمان، يبقى هو أمر به. فلما يقول هنا وآمنوا، كرر الأمر بالإيمان، كرر الأمر، ففي هذا دلالة على الحث عليه، في دلالة على الحث عليه. بالضبط زي إيه؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طب ده هم مؤمنين. قال العلماء: أي اثبتوا على هذا الإيمان، أو جددوا هذا الإيمان ولا تغفلوا عنه، داوموا على هذا الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، إفراد للإيمان بالأمر به والحث عليه، لأنه المقصود والأمدة للوفاء بالعهود، وتقييد المنزل منزل وتقييد المنزل بما أنزلت، وتقييد المنزل، وتقييد المنزل بأنه مصدق لأنه مصدق لما معهم من الكتب الإلهية، من حيث إنه نازل حسب ما نعت فيها، حيث إنه نازل، أي هذا الكتاب الذي أتى مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة ومهيمنا عليها، منعوت حسب ما هو منعوت فيها. يعني نعت هذا الكتاب الذي ختم الله به الكتب في الكتب السابقة عليه، أو مطابق لها في القصص والمواعيد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش، كل هذا فيه مطابقة بين سائر الكتب، أصول الأخلاق، أصول التوحيد، أصول العبادات، كل هذا فيه مطابقة بين سائر الكتب، لأن الأنبياء جميعا أتوا يدعون إلى عبادة الله الواحد، وعدم الإشراك به وعدم اتخاذ الأنداد والأرباب من دون الله. ما شذ نبي قط عن هذه القاعدة، ما من نبي إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. قوله رحمه الله أو مطابق لما في لما أو مطابق لها في القصص والمواعد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح من حيث إن كل واحدة منها حق بالإضافة إلى أي كذلك. إذا كان مطابقا لها في أمور فإنه خالفها في أمور أخرى كمخالفته إياها في جزئيات الأحكام، وتلك المخالفة إنما أتت بسبب تفاوت الأمصار والأعصار في المصالح. فما كان في الأمصار السابقة للأنبياء والرسل ما كان في كتبهم من جزئيات الأحكام يتناسب مع عصورهم لا يتناسب في العصر الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان في الكتب السابقة من جزئيات الأحكام يتفق وطبائع الخلق وطبائع كل أمة بعث الله إليها رسولا وحدها لم يتفق مع رسالة أتت عامة لسائر الناس، عامة للثقلين الإنس والجن، فلا بد أن تخالف الكتب السابقة في جزئيات تلك الأحكام التي تتفق ومصالح هذه الأمصار وتلك الأعصار إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولعل هذا هو قوله ومهيمنا، هذه الهيمنة هيمنة القرآن على الكتب السابقة مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله أو مطابق لها في القصص والمواعد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح من حيث إن كل واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانها مراعى فيها صلاح من خوطب بها حتى لو نزل المتقدم في أيام المتأخر. يعني حتى لو نزلت الكتب السابقة على كتاب القرآن الكريم من التوراة والإنجيل والزبور ونحو ذلك في أيام المتأخر وهو القرآن الكريم لكان نزولها على وفقه، لأنها ستكون مناسبة للأعصار والأمصار المتأخرة عن الأعصار والأمصار السابقة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله حتى لو نزل المتقدم في أيام المتأخرين لنزل على وفقه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. خصه عليه السلام لأنه أعظم أولي العزم شريعة وكتابا، سيدنا موسى أعظم أولي العزم شريعة وكتابا، فقال النبي لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. حينما أتى سبب الحديث حينما أتى سيدنا عمر بن الخطاب وفي يده صفحات مكتوب فيها شيء من القرآن، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله هذا شيء من التوراة أزداد به علما. فقال له النبي أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أي متحيرون فيها؟ والذي بعثني بالحق لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ولو أن موسى بن عمران وصحب التوراة كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. تنبيه على أن اتباعه على أن اتباعها لا ينافي الإيمان به بل يوجبه ولذلك عرّد بقوله ولا تكونوا أول كافر به. وهذا ما سيكون فيه الكلام المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وإلى أن نلتقيكم أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.